وما قدر الله حق قدر بحديث، والأرض جميعا لها حديث أيضا. وختمنا الحديث وقلنا الحديث يحتاج إلى حديث، فنسأل الله أن يفتح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، وكان حبر يهود يعني عالم من علماء اليهود وجاي يعني يعرض ما عنده من العلم، فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. ده تصور موجود عندهم في كتبهم، فبيعرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية البخاري يقول يعني: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. الحديث لما تعليق ابن حجر عليه والشراح قالوا ان اليهود يشرح ما عندهم من التصور، لكن الله جل وعلا اجل من ان يجسد، لانه اذا قال ربنا سبحانه وتعالى: يد الله فوق ايديهم، فيد الله تختلف عن يد البشر، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه بخلقه لانه فوق ذلك، فكونهم يتخيلوا أو يعبروا عن قدرة الله وهيمنة الله وسلطان الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، يعني أنه سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض بنص الآية من سورة يعني جمال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. يمسك السماوات بقدرته وتدبيره وسلطانه سبحانه وتعالى جل شأنه، والسماوات خلق عظيم والأرض خلق عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكون السماوات والأرض ممسوكات بقدرة الله سبحانه وتعالى هذا نؤمن به ونعتقده ولا نحيد عنه أبدا إن شاء الله. لكن كيف هذه الكيفية؟ العقل البشري لا يستطيع أن يتخيلها ولا يتصورها، لأن قدرة عظيمة فوق قدرة البشر. إذا كان الإنسان يعني يدوب بس مش عارف نفسه، في أنفسكم أفلا تبصرون، الإنسان مش قادر يتدبر ما في نفسه من القدر والقوى والأسرار، فمن باب أولى ما يقدرش يتأمل ولا يتخيل بعقله القوة والقدرة التي تهيمن على هذا الكون. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام ضحك تعجبا من تعبيره هذا، وفي نفس الوقت هم بيعبروا عن قدرة الله وعظمة قدرة الله، وهذا نؤمن به. فالرواية بيقول له: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، يعني عظمة الله أعلى وأعظم من أن يعني تخيلها عقول البشر. ونفس باقي الآية بيقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. لفظة وتصديقا له يعني تكلم فيها الشراح وقال: هل هي ترى من تعبير الوراوي وتقدير للموقف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في جزئية عظمة الله وعظمة سلطانه وهيمنته، وهذه عقيدتنا كما نص القرآن وكما ذكرنا، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يحسن لنا الخاتمة ويحسن عواقبنا في الأمور كلها. لكن في التعبير بالتفاصيل التي ذكرت يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب من ذلك، ولكن قالوا لو كان هذا الأمر يعني مخالف، بعض العلماء قالوا كان نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اكتفى بقوله وما قدر الله حق قدره، ثم أنه ضحكه عليه الصلاة والسلام ضحكا تعجبا من أنهم يعلمون ذلك ولكنهم أعمالهم تخالف هذا الاعتقاد وتخالف ما ينبغي أن يؤدي إليه هذا التصور عن قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والعلم لله جل وعلا. دام يعني ملخص ما يمكن أن يقال، نسأل الله التوفيق والتسهيل. باب قوله والأرض جميعا قبضته، هو السماوات تذكر بالجمع، سماوات سماء وسماء وسماء وسماوات، والأرض في القرآن ذكرت مجموعة، في القرآن تذكر الأرض، فقال لك ذكر كلمة جميعا هنا عشان إشارة إلى أن الأراضين كلها السبع، الأراضين السبع يعني في العدد مجموعة في هذه الآية، والأرض جميعا قبضته أي جميع الأراضين في هيمنته وسلطانه تحت قبضة الله سبحانه وجل شعلا. هو في الآية اللي قالت والله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إنما قالش الأراضين، قالش الأراضين إنما تذكر فيه الأحاديث الأراضين وهي جمع الأرض يعني. فهنا قالوا جميعا ذكرت إشارة إلى أن السبع الأراضين السبع يعني. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فالحديث عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أي هذا يوم القيامة، حيث يوم القيامة لا أحد له سلطان على شيء أبدا، يعني في الدنيا مجازا إذا صح فيه ملوك في الدنيا يبدل الكلمة ويأمر ويسمع ويطاع وله حق وله أتباع يتابعونه على ما يقول، لكن في الآخرة يزول هذا كله بالموت أولا، بالموت أولا، ويظهر ذل هؤلاء، ذل هؤلاء يوم القيامة حين لا يجدون من ملكهم شيئا ولا مما اقتنوا في هذه الدنيا. ذكر الشراح قالوا يقبض الله، وفيه روايات يطوي الله، في روايات يأخذ الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. قالوا هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ، القبض والطي والأخذ، وكلها بمعنى الجمع، فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة، ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والتبديل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى الله سبحانه وتعالى لما يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمينه، قال لك يجمعها قوله سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وسيأتي ويوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم، يعني يقول الله سبحانه لمن الملك، فلو يجيب أحد فيقول سبحانه جل شأنه لله الواحد القهار. ولذلك الوقف على لمن الملك اليوم أبلغ في التعبير عن المعنى، أنا لو قلت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ماشي، إنما لو وقفت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يبقى السؤال وبعدين الإجابة، لما السؤال بيعمل تنبيه للعقل والقلب، لما تلقي الإجابة على السامع تقول لله الواحد القهار نجعلها تأثير أحسن من وصل الإيه الجملتين. نعم الملك اليوم لا هذا اللي مش مطلوب، كويس انا قلتها لك كمان عشان عايز اخدها لك على راسك كده عشان ما حدش يقولها، ما حدش يقولها لك، ما يصحش تقال. ليه؟ انا قلت لك نهار مش كده ولا ايه؟ راجعتك فيها انا مره، راجعتك. بعض الناس بتقرا وتقول لمن الملك اليوم، وبعدين يقول لك الملك اليوم لله الواحد القهار. دي اللي ما كنتش بيقرا في المصحف مش حافظ، قال لي انها مكتوبه كده، مكتوبه جملتين، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. قال ان الايه الثانيه باديه بكلمه الملك، كان كلمه الملك مكرره، لكن هي مش مكرره. فانا ما اديش ايحاء ولا ايهام للسامع ان اللفظ مكرر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. او زمان علمونا في ابتدائي انك لما اسالك السؤال يقول لك يعني اين تقع جمهوريه مصر العربيه؟ يقول تقع جمهوريه مصر العربيه في كذا، تبدا بايه؟ بجزء السؤال. لان القران جاوب على طول. خليك سيبك من كلام ابتدائي، خليك في الكلام اللي فوق الجامعه ان شاء الله. نسال الله توفيقه. لمن الملك اليوم لو كررها، ودي يعني خطا في القراءه والاداء، توهم ان اللفظ مكرر. واحنا مش عايزين نبدا اي حاجه فيه توهم خلاف الموجود فيه. كتاب الله ربنا يصون ألسنتنا من الزلل والخطل. سبحانه وتعالى جل شأنه. وفيه يعني آثار بتقول أن هناك يعني نداء في يوم القيامة أين ملوك الأرض؟ أين سكان القصور؟ أين الذين كانوا يقولون كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ فلا أحد يجيب، فيقول لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب سبحانه لله الواحد القهار، حيث لا يجيب أحد. باب قوله سبحانه احنا قلنا زمان في حديث أشار ليه كتاب الحديث السور الطويل، قعدنا فيه كم درس نشرح فيه، في آخره بصفة الحشر، فإذا لم يبق إلا الله كان آخرا كما كان أولا، إذا لم يبق إلا الله كان آخرا كما كان أولا، طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم تلقفهما ثم قال أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار، ثم قال لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثلاثا، ثم قال لنفسه لله الواحد القهار. في حديث السور الذي شرحناه في التفسير. نعم ربه لا لا يا بني لا تشرك بالله، إذا المعنى اكتمل، لا تشرك بالله لا تشرك بالله. فالجار والمجرور زي ما يقول الجماعة في اللغة متعلق بإيه؟ بما قبله، لا تشرك بالله. لو انا قلت برضه هضيف معنى جديد اللي قلت بالله ان الشرك لظلم عظيم، يعني انا اللي بحلف ولا عايز اقول ان ربنا ما يحلف؟ ربنا ما حلفش. من سياق الكلام يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، فتأكيد للمعنى وتحقيق يعني ترسيخ للنفي الشرك، وعشان خاطر يعني يخوفه وتحذير وانذار من الشرك والعياذ بالله. فلو اللي بيبدا يقول بالله ان الشرك لظلم عظيم ده بيسميه تزويج، بيزوج القران بمزاجه، وده مش مطلوب، مش مطلوب. القران مش محتاج، الله ينور عليك، تجنا مش محتاج انك يزوج فيه. يعني لما يقول مثلا بالله ان الشرك لظلم عظيم، طيب ما هي مش جايه للقسم، مش جايه للقسم. وبعدين إن والتوكيد واللام علم ربنا أنها تجزي وتكفي، تكفي، يبقى أنا ما زودش حاجة من عندي عشان أعطيه إيحاء بالقسم، زي ما قالوا في وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه قلت لأم لا تخافي ولا تحزني نرادوه لك وجعلوه المرسلين. وبعدين فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا وحزنا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. اسكت، تغلط ليه؟ قرة عين لي ولك، ما قلش ولك لا، مين ايه؟ الناس كلها كده يا عم غلطانين. بيزوج القرآن بمزاجه، بيزوج القرآن مش عايز، القرآن مش عايز تزويج. هي في حوار عاوز تقنع انه ما يقتلش الولد، يقبه تبعد عني اي شبهة. يفهم ده ملك، ده فرعون يعني، مالك مصر ده بيفهم، مش يعني مش واحد غبي بيتكلم، واحد حكم البلد وضحك على الناس كلها واستخف قومه فأضعوا وقال لهم ان اله صدقوه. يبقى اذا هو يعني مخه صاحي، فلما يقول له قرة عيني لي ولك لا، يقول له غرس دهنت بعد دروة. ولو شك واحد في مليون انها يعني عندها احساس انه لا مش هيبقى قرة عيني له، يقول خلاص ما يغور يذبح. تعبيرنا احنا كده مثلا يعني، وتقديره هو. وبعدين هي ايه اللي عرفها؟ ما هي يعني هي مؤمنة، امرأة فرعون كانت مؤمنة، لكن تعلم ان موسى ده الولد ده اللي هو ده اللي يكبر وهيعمر البلد؟ تعرفش، لا تعرف ابدا. يبقى انا اقضيها الكلام ده من فين يعني؟ اقضيها انها العلم بالمستقبل ودي، وانها يعني بتحاور وتناور في الكلام وتلف وتدور. لا، هو كده قرة عين لي ولك، عشان تقنع الا يقتله، الا يقتل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولك لا، يبقى تزويد كلام. فاكر زمان واحد في الجامعة الكبير بيشرح، قال الكلام ده في الدرس، واحنا ماشيين اللي ماشي معايا بيقول لي ايه رايك في الكلمه اللي قالها؟ قلت التزويد كلام ومالكش دعوه بيه. من حوالي كم يمكن 20 سنه ولا 22 سنه. وبعدين يعني عجبت الحته دي برضه، قلت لا يا عم، هو قالها كده بيقول لك بقى. هو الراجل يعني رحمه الله توفي، كان بيقول ان بعض القراء بيوقف على قره عين لي ولك لا. فعجبت الفندي، قلت لا ما ينفعش، ما عجبكش القران ما تزوجش قره عين لي ولك. لا تقتلوه، لا تقتلوه كلام جديد، ولا نعمل اللي يجيب لا ثاني يكتبها في المصحف، يبقى لك لا وبعدين يقول لا تقتلوه، ولا اللفظ يستخدم مره كده ومره كده. نعم برضه مش مطلوب. وعد الله حقا، والكلام حقا دي متعلقه بما قبلها، وعد الله حقا. يبقى الكلام اللي بعديها يستأنف، كلام مستأنف جديد يعني. زي برضه الكلام، قلت تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. خلاص كده يعني اللي جاي كله محرم. كنت عليكم ألا تشركوا، يا عليكم ألا تشركوا يعني. ما يقولها واحد صاحبنا برضه. ما تقولش عليكم ألا تشركوا. قلت تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. يتوصل على طول، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وتكمل او وقفت قلت الا تشركوا به شيئا وبالوالدين، ما تقولش عليكم الا، وحرم عليكم مش عليكم الا، ما كانش لما بنقول اكلوا ما حرم ربكم عليكم بالتفصيل بالاطمار زي ما بقول بالتفصيل، اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما كان ممكن يعني هنا قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، دي كلمه هديها تحريض، تحضير تحضير عليكم انفسكم. يبقى خلاص مطلوبه كلمه عليكم يعني متعلقه بما بعده، عليكم انفسكم كلها شوف حالها يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب قوله سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة، بعد النفخة الآخرة. في النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية بتاعت الإيه؟ القيام. نعم. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، فلا أدري أكان كذلك كان أم بعد النفخة، يعني قبل النفخة موجود ولا بعد النفخة. حديث التالي، سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قال يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه أو ذنبه عجب ذنبه عجب ذنبه فيه يركب الخلق الحديث. أبو هريرة للحديث الأول طبعا كنا يعني تعرضنا لي سابقا وبيقول إلا من شاء الله يعني إلا من شاء الله وصعق من في السماوات المفرد يعني حديث سابق أن الذي يسلم من الصعقة موسى عشان الصعقة اللي صعقها في الدنيا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في تفسير الأعراف ذكر المفسرون وقالوا وذكروا الحديث أنها أن هذه الصعقة لسيدنا موسى يعني ربنا عافاه من صعقة الآخرة فلا يصعق في الآخرة. ولذلك لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنه يعني جرد ما يفيق النبي يخرج بعد النفخة الثانية فإذا بموسى متعلق بساق العرش ودي يعني ذكرت في أبواب الأنبياء يعني فضيلة لسيدنا موسى وميزة تميز بها موسى عليه السلام فهو كليم الله في الدنيا هو الذي ينجيه الله من الصعقة في الآخرة. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبقني يا ترى نجا من الصعقة قبل الصعقة ولا سبقني بعد الصعقة عليه الصلاة والسلام. وده من الثناء على إخوانه الأنبياء صلى الله عليه أجمعين. أما حديث أبي هريرة ما بين النفقتين ذكره من مسلم بصيغة أخرى قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفقتين أربعون. قال يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. أبيت يعني, يعني لا أقول إلا بعلم أنا ما أقدرش أحدد لأنه لم يسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. يعني لا ما يعني كأنه يقول لا أدري. ثم ينزل الله من السماء ينزل سبحانه وتعالى ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. الأموات يعني الناس في القبور ربنا نزل ماء فالناس اللي في الأرض اللي دابت في الأرض دي تنبت كما ينبت الايه البقل تدريج يعني كده بتايه بتدريج. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب زي ما قال هو يعني قطعة صغيرة قالوا مثل قدر حبة الخردل وقالوا كذا يعني صغيرة جدا في آخر عجز الإنسان في آخر العمود الفقري من أسفل يعتبر مكان الذنب في ذوات الأربع يعني يعني إذا كان العصعص لو سيدنا فيه الإيه فيه الذيل عند ذوات الأربع. قال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عند مسلم يعني إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب اللي هو يعني آخر حاجة في سلسلة الظهر من أسفل هذه لا تأكلها الأرض وينبت منها الإنسان يوم القيامة. عند أبي سعيد روى أبو داود والحاكم مرفوعا عند أبي الدنيا أيضا إنه مثل حبة الخردل يعني قطعة عظم صغيرة جدا جدا جدا هذه التي تبقى لا تأكلها الأرض ومنها تنبت الأجساد يوم يبعث الله العباد سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا الله قادر على أن ينشئ النشأة الآخرة كما نشأ النشأة الأولى وقادر أن يعيد الخلق كما بدأه من غير لأنه بدأه من غير شيء سبحانه وتعالى بدأه من عدم فأوجد الكون كله من عدم فهو قادر على أن ينشئ هؤلاء ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. لكن هذا السر اللي أعلمه إلا الله. قال العلماء عياض بن الجوزي قالوا يعني لماذا يعني النبي يقول فيه قطعة عظم مثل حبة الخردل ينبت منها؟ قالوا ربما الملائكة الموكلون بالنشور يعني هذه تكون لهم إيه دليل تكون لهم دليل لكن العلم لله سبحانه وتعالى إنما الله ينشئ النشأة الآخرة بقدرته وبكن فيكون. طيب الأنبياء لا تأكلهم الأرض، لا تأكل أجسادهم الأرض، فقال هذا تخصيص، الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، فهذا تخصيص لا يمنع يعني نص الحديث أو ما معنى الحديث أنه كل المخلوقات الأكل الأرض تأكلها، فيبعثها الله بالكافية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الفزع، الفزع تفزع الأموات، ففزع من في السماوات والأرض، ربنا سلم، ففزع من في السماوات والأرض أحياء الأموات، صلى الله سلامة والعافية بنون الجينة قادر على كل شيء. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، وأنس وحشتنا في القبور، وأنس وحشتنا في القبور، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور. اللهم أنس وحشتنا في القبور، اللهم أنس وحشتنا في القبور، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، يا عزيز يا غفور. في رواية يقول الشارح ابن حجر ويبقى عجب الذنب أو عجب الذنب ولا أكله التراب، في إضافة ومنه خلق، منه خلق، قال يقتضي أنه أول كل شيء يخلق من الآدمي. وفي حديث سلمان أن أول ما خلق، أول ما خلق آدم، أول ما خلق من آدم رأسه، قال آدم خلقت رأسه وغيره يخلق، غيره يبدأ خلقه من إيه؟ عجب الذنب، عجب الذنب. من زمان لما قلنا في ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة بعدين واهل اللي يقول فخلقنا العلقة، ما تضحك ليه؟ فخلقنا العلقة شكيت، فخلقنا بالفاء، خلقنا إنسانا من سلالة من طين ثم جعلناه ثم آدم من طين ثم ذريته جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، في فترة بين النطفة والعلقة، وبعدين ثم خلقنا العلقة مضغة ثم لبسها فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، قالوا المضغة بتتحول إلى العظام. هنا إذا كان الحديث هذا الحديث يبدأ العظام بمقدار حبة الخردل الأول اللي هي العصعص دي، فيمتد منها خيط خيط رفيع، بخيط رفيع زي ما قلنا في أعلاه مستدير وفي أسفله مشقوق، خيط رفيع مستدير زي رأس الدبوس كده ومن تحت مشقوق فتلتين، هذا الفتلة دي تبقى العمود الظهري للإنسان فقار الظهري، ورأس الدبوس تبقى الجمجمة، والفتلتين المفتوحين لما رجليه، فتلة خضرة رفيعة جدا، دي بداية الخلق طوروها كده رفيعة جدا، يبقى الإنسان أول كده، وبعدين تكبر تكسى لحما، طبعا اللحم إيه يعني، لحم مش بس لحم وبس، اللحم فيه أجزاء من الأعضاء يعني الأنواع مختلفة من اللحم، عضلات والأنسجة وبعض العضلات والأعصاب والأشياء الكثيرة، سبحان الله العظيم وحمده، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال أول ما خلق من آدم رأسه، هذا لا يمنع من أن يعني آدم خلقت رأسه وغيره يبدأ من ذنب من ذنب الايه من عجب من عجب الذنب من عجب الذنب من عجب الذنب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده سورة الزمر انتهت. طيب سورة المؤمن لسورة ايه؟ غافر. سموها غافر عشان بدأت بقول الله غافر الذنب. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. سمى سورة المؤمن عشان قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان. قال البخاري ويقال حاميم أي تسمى حاميم. يعني ده العلماء يقول لك حاميم السجدة زي ما تجي في فصلة حاميم السجدة حاميم غافر حاميم مؤمن. يعني بيسموا الأحيان الصور يعني يقول أولها وبعدين يديها تمييز بما فيها من مما ذكر فيها يعني. على اعتبار يعني بيقول ويقال حاميم أي تسمى حاميم سورة مؤمن تسمى حاميم. لكن ابن حجر قال قال الطبري الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح السور ألف لام ميم حاميم ياسين طا سين ميم طه نون قاف السكون تقرأ على السكون لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات. يعني أنت عايز تقرأ الحرف حاميم بتقول حاء ميم بالسكون. ليه؟ لأن تقول حرف حاء ميم تقرأ لأنه حرف بس بتسميه. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف. قال ألف بس ألف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف باسم اللي بتكسر كده يعني لما تكتب ألف كده ده إيه؟ ده حرف. الحرف ألف اسمه ألف تقول هذا حرف اسمه ألف وهذا حرف اسمه سين باء. لكن لما نقرأ في أوائل السور تقرأها مقطعة على السكون فيهاش تحريف إلا في وصل ألف لام ميم الله عشان وصل فحرك الميم لكن هي تقرأ على السكون. الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح السور السكون لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات. غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. الطول أي التفضل وذا المن والنعمة. يتفضل ويمن على عباده وعلى خلقه بالنعم بالطول وذي السعة وذي الغنى. ابن عباس قال ذي السعة وذي الغنى وقيل التفضل والمن والنعمة كل واحد يعني رأيه. عكرمة قال ذي المنن ذي المنن وقال قتادة ذي النعماء. قال ابن عباس ذي السعة والغنى والتفضل سبحانه وتعالى جل شأنه. سيدخلون جهنم داخرين دخل على آخر السورة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي خاضعين أذلة صاغرين. طيب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى أن النجاة تدعونني إلى النار أدعوكم إلى النجاة إلى الإيمان الذي فيه النجاة. يعني عم بتاع المنور أنت جاي مشبعش يا فؤاد مش فؤاد لما قعدت في المنور مع عمك الحج عبد القوي لما شبع تعال اقعد معنا شوي فؤاد فؤاد تعال قرب شوي تعال يا فؤاد. لما تروح هناك تقعدوا مع بعض طول النهار يا عم والليل في السهرية لما تشبعوا من بعض أجي اقعد جنبك. اللهم صل على سيدنا محمد. نقول لك دخل ثلاثة نفر على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحدهم فوجد رجوة فجلس فيها وجد مكان في الحلقة فقعد. أما أحدهم أما الثاني فجلس خلف الحلقة. أما الثالث فخرج. فقال النبي تعقيبا على ذلك عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالثلاثة نفر ثلاثة اللي دخلوا المجلس دول أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، أي أقبل على الله فأقبل الله عليه فآواه الله. وأما الثاني فاستحيا، عاوز يخرج بس إيه، قال أقعد وخلاص يعني عيبة لما أسيب الناس تتكلم في الدرس وأسيبه وأمشي، فاستحيا الله منه يعني ما يحرمش من أجل. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه، خرج مش عاوز يقعد، أعرض الله عنه. فإحنا لما نشوف حلقة أنا بنقبل عليها عشان تقول الملائكة إن شاء الله تحفنا ونسعد بمجالستهم فإن القوم لا يشقى جليسهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتدعونني إلى النار، تدعونني في الآخر، قال إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي الذين تدعون من دون الله من الأوثان. في الحميم ثم في النار يسجرون، أي توقد بهم النار، يسجرون أنهم وقودها والعياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، الناس الكفار، ومن يدخل النار والعياذ بالله تشتعل بهم النار. طيب، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض لغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح والبطر والتفاخر والتباهي بالإيه، بالنعم والأرزاق والخيرات يعني. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. يبقى في فرح بالحق وفرح بالباطل، أيوة في فرح بالحق وفرح بالباطل. والمؤمن المفترض أنه يحتكم للقرآن ويحتكم لما يحبه الله. رب يقول لك لما تفرح افرح بالحق، اوعى تفرح بالإيه؟ بالباطل. يعني تقول عشان الولية قالت والبت قالت عاوزين فرقة، عاوزين نقعد في النادي ونروح مش عارف ايه عشان نفرح يوم، نقول ده هذا فرح بالباطل لا يحبه الله. الفرقة والميكروفون والغنى والكلام اياه ده فرح بالباطل. انما تفرح بايه؟ تفرح بان سن الله سنة النكاح ويسر النكاح وسهل السبل ورزقنا رزقا وعمل وكذا وكذا وكذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فالكفار عوتبوا على أنهم كانوا فرحانين بالمال وبالقصور وبالسلطان وبالجاه وبالقوة والعزوة في الدنيا، ونسوا الآخرة ولم يستعدوا لها، فيسحبون في جهنم والعياذ بالله. يقول ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والعياذ بالله، والعياذ بالله. الحديث 4441 بخاري ترقيم الشاملة عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين أخبرني بأشد أو بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من التعذيب. قال بين رسول الله، بينما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، بينما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه، خنق النبي بثوب في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقه به خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا بعده إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. العبارة دي وردت على لسان مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون. وقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين استنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العمل الشنيع لعقبة بن أبي معيط. ولذلك سيدنا علي قيل إنه علق على هذا الموقف، قال مؤمننا خير من مؤمن آل فرعون. قالوا لي ليه؟ قال لأن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فعلى الملأ قال الجميع أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو معلن أنه مؤمن، كان آمن برسول الله، أول من آمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر